احبائنا المشاهدين، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج لمسه شفا. وكالمعتاد معانا في الاستوديو دكتور رأفت ويليام. اهلا بيك يا دكتور رأفت. اهلا بيك يا دكتوره. في حياتنا ابتدينا موضوع عن الحلقات الامراض القلق بصفه عامه، الاضطراب والتوتر، والنهارده نحب نتكلم عن موضوع اسمه بانيك اتاكس، او حالات الرعب والفزع والهلع المفاجئ اللي بتصيب ناس كتير. تقدر تقول لنا ايه عنها دكتور رأفت؟ الحقيقة دي حالة في أكتر أمراض اللي بنسميها anxiety disorders أو الأمراض التوتر زي ما حضرتك وصفتيها. ده أكتر نوع من الأنواع المنتشرة، وبيصيب حوالي 7% من عدد سكان العالم كله، وما بيفرقش لو كان الناس دولت موجودين في بلاد متقدمة أو بلاد دول العالم الثالث أو أي مكان، إنه منتشر و7% ده عدد هائل جدا من الناس. بيصيب عدد السيدات إلى عدد الرجال حوالي الضعف، يعني ضعف عدد السيدات اللي بيصابوا بالمرض دوت عن الرجال، وهو منتشر جدا وأكتر بكتير قوي مما الناس بتتخيل، إنه يجي لهم بطريقة مفاجأة ومن غير أي إنذار حالة من الإحساس الشديد بالهلع، بالفزع، بالخوف الشديد اللي ملوش أي تريجر، يعني مفيش حاجة معينة هي اللي بتسببه. طب لو قدرنا، لو عايزين نعرف مثلا إزاي يعني بتيجي الحاجات دي لبعض الناس، هل في حاجات مثلا في تركيبة الإنسان نفسه بتأدي لكده، أو أمراض معينة بتبقى مصاحبة للحالات الفزع المفاجئ دي؟ طبعا يعني لو حبينا نعرف موضوع الفزع دوت ونشوف ايه كل الحاجات المحيطة بيها، موضوع كبير خالص، لكن هنحاول ان احنا نحطه بصورة مختصرة للكل عشان خاطر يحاول يفهمه. ناس كتيرة قوي بدون اي مقدمات بتحس ان عندها احساس شديد جدا بالخوف وبالرعب، ومرات كتيرة يوصفوه ان هم بيحسوا زي ما يكون حاجة فظيعة جدا أو وحشة قوي، أو يسموها impending doom، هيحصل كارثة شديدة هتحصل. أحيانا بيبقى عندهم خوف شديد جدا من الموت. تصاحب الموضوع دوت بعض المشاعر الجسمانية، القلب يبتدي ينبض بطريقة سريعة جدا، والواحد يحس أنه في قلبه مرفرف، يبتدي يحس بالاختناق، يبتدي يحس أنه مش قادر ياخد نفسه، أو إن هو نفسه بياخده بسرعة شديدة جدا بس بطريقة سطحية، النفس مش عميق. ناس كتيرة بتحس إن عندها زي نمنس أو تينجلينج في الأطراف بتاعتها، تنميل في الأطراف. مرات بعض الناس يحسوا ببرودة شديدة وزي ما يكونوا ارتعاشة، بعضهم بيحس كأنه حاجة سخنة ماشية في كل جسمه. ناس كتيرة قوي تحس ان عندها دافع ان هي ترجع، او يبقى عندها احساس شديد بالغثيان. بيصاحب دوت اختلال كمان في النبض، الضغط احيانا بيعلى، حاجات كتيرة جدا بتحصل للانسان، لخبطة ممكن تستمر ما بين دقيقة لغاية بعض الناس ممكن تختبرها لمدة 20 دقيقة، لكن بتبقى بالنسبة لهم بالذات أول مرة بيختبروها كأنها أصعب مرحلة عدوا فيها في حياتهم. كمية إحساسهم الشديد بالخطر، إحساسهم الشديد بالرعب والخوف، وأكتر حاجة مرعبة في الموضوع دوت إنها بتأتي بدون أي إنذار ومن غير أي مسببات الإنسان يقدر يفكر فيها، وده بيخليها تختلف عن الحاجات اللي بنسميها anxiety attacks. الانكزايتي اتاكس بيبقى فيه سبب معين، واحد مثلا خايف من حاجة والحاجة دي حصلت، فبالتالي بيحصل عنده نوع من الإحساس بالرعب والخوف، لكن هو قادر يحدد إيه السبب اللي وراء الموضوع دوت. ممكن واحد يكون عمل حاجة غلط وخايف إن هو يتكشف، فأول ما بيتكشف بيصيبه إحساس بالخوف. ممكن واحد يكون منتظر نتيجة امتحان، ولما بتيجي للنتيجة نتيجة سلبية بيحصل عنده شعور بالخوف. بس الحاجات دي كلها ليها مسببات، ده يختلف تماما عن حالات الهلع والفزع المفاجئ اللي الإنسان ما بيقدرش يبقى له يقدر يحط لها سبب من الأسباب. لكن هل الحالات دي يعني زي سبوراديك أو فردية، بس ولا بتتكرر وتتحول لمرض، ممكن تتكرر الحالات دي بصفة مستمرة على مدار حياة الإنسان؟ الاتنين موجودين. يعني في بعض الناس ممكن يكون اختبر الحكاية دي مرة واحدة في حياته، مرتين ثلاثة، ممكن يكون متباعدين جدا، ممكن يكون مرة بتحصل كل سنة، ممكن تكون حاجة حصلت مرة ما بتتكررش تاني. لكن الناس اللي بتتكرر معهم الموضوع دوت بصورة مش عايز أقول دورية، بمعنى إن هو عارف الوقت جاي إمتى، لأنه أكتر حاجة بتصيب الإنسان بالشلل والخوف هو إنه أصلاً مش قادر يتوقعها هتيجي إمتى، بس على الأقل بصفة متكررة يعني. بس بتحصل بصورة متكررة، بالذات لو استمر عدد كبير منها في خلال مدة شهر، بنبتدي نقول إن الشخص دوت فعلاً عنده اللي بنسميه بقى panic disorder أو مرض الهلع المفاجئ، مش مجرد إن هي حالات، لكن ده أصبح النهاردة مرض. بس الأصعب من كل دوت هو الحاجة اللي بنسميها anticipatory anxiety، ودي معناها إيه؟ إن الإنسان لما بيختبر الحكاية ديت لأول مرة تاني مرة، لما بتتكرر بعد كده والإنسان مش قادر يحط إيده على سبب، وممكن تصيبه في وقت هو فيه بيسوق، هو موجود فيه في مكان عام، الحاجات دي كلها بتعمل له نوع من التخوف الشديد، ودايما وجوده في حالة خوف متوقع، متوقع ان الحكاية دي تحصل وانها ممكن تحصل وتبغته في وقت هو مش مستعد ليه، فبالتالي دوت بيبقى الرعب الاكتر من الرعب بتاع الاتاك نفسها. يعني احنا دلوقتي قلنا ان في حالات فجائية بتحصل من غير اي مسببات، ممكن تحصل مرة واحدة أو تتكرر فترات متباعدة أو تتحول لمرض مزمن، ده بيبقى البانيك ديس أوردر. بالظبط. في كمان ده بيولد ساعات، مش في كل الناس اللي عندها، يعني مش كل الناس عندها البانيك أتاكس بتبقى عندها انتيسيباتوري انكزايتي. لما بتتكرر وتتحول إلى المرض نفسه بيبقى عندها ده، وبيبقى دوت موجود في كل الناس دولت. طب إيه أسباب الحاجات دي كلها دكتور رأفت؟ الحاجات دي إيه مصدرها؟ يعني ازاي ان الواحد بيجيله الحاجات دي ليه؟ طبعا ليها حاجات كتيرة قوي، ممكن نقسمهم انه في حاجات الانسان ممكن تزود عنده الحالة ديت، لكن السبب نفسه ايه اللي خلى واحد يبقى عنده واحد تاني ما عندوش احنا ما نعرفش. لكن اللي نقدر نقوله ان في تغيرات بتحصل في الشخص اللي عنده مختلفة عن الشخص التاني اللي ما بتحصلوش. يعني نقدر نقول ان في حاجة عضوية فعلا في مخ الانسان بدنا نكتشفها ونثبت بيها هذا التشخيص في الانسان. بالضبط. في حاجة بتأثر على المشاعر بتاعت الانسان كلها في المخ، اسمها الليمبيك سيستم. وجزء من الحكاية دي حاجة اسمها الأميجدلا. الأميجدلا دي ما عرفش اسمها إيه بالعربي، لكن هي منطقة معينة في المخ. المنطقة دي حساسة جدا، لأن هي مرتبطة بحاجتين أساسيتين، مرتبطة بمراكز الذاكرة في المخ، ومرتبطة أيضا بمراكز الإحساس بالألم. وزي ما يكون في تراكس رايحة ورجعة طلعة زي مسارات مسارات طلعة للمخ أو نزلة من المخ لبقية الأعضاء، الحاجات دي كلها بتعدي على المنطقة دي أو ليها علاقة كيميائية واضحة بيها. المهم هنا أنه الإنسان نفسه بتترك جواه بصمة من الذاكرة عنيفة جدا، لأن هي بتبقى بالضبط زي صدمة جامدة جدا خدها المخ، فبالتالي بيحتفظ بيها. عند تكرارها مع عدم وجود نمط معين أو مجال لتوقعها، بتحط جوه الإنسان ذاكرة شديدة جدا من الخوف ومن الرعب. دوت بيخلي منطقة تانية من المخ اسمها لوكاس سيريليوس ديت بتبعت وتزود بعض الكيماويات اللي بترش في الجسم كله، اللي هي حاجة اسمها النور إبينفرين وحاجة اسمها السيروتونين. الحاجات دي كلها بتخلي هرمونات معينة في الجسم تزيد، بالذات حاجة اسمها الكاتيكولامينز أو اللي هو زي الإبينفرين ونور إبينفرين، اللي هو بيسميه زي الأدرينالين. بالضبط، زي الأدرينالين يعني، بيسموه أدرينالين رش. دوت بيأثر على حاجة اسمها السيمباثيتك أوفرتون. يعني أنا عايز أبسطها قوي للمشاهدين، أنه هناك جهازين الجهاز العصبي الإرادي والجهاز العصبي اللا إرادي. الجهاز العصبي اللا إرادي دوت جزء منه اسمه الجهاز السيمباثاوي. الجهاز السيمباثاوي دوت هو اللي الإنسان بيحتاجه لما يكون يا إما في حالة صراع، يا إما في حالة حرب، يا إما في حالة هيجان شديد قوي، فبالتالي بيأثر على تركيبة الجسم كله، بيأثر على الإخراج، بيأثر على ضربات القلب، بيأثر على التنفس، بيأثر على كل حاجة. لما بيحصل إنه الأدرينالين دوت بيزيد قوي بيأثر على الجهاز العصبي السمبثاوي دوت، فبالتالي كل المظاهر بقى بتاعت الهلع فايت أو فلايت بالظبط، الفايت أو الفلايت دوت، كل مظاهر الهلع دي بتيجي نتيجة الرش المفاجئ لكل الكيماويات ديت جوه الجسم. لكن المشكلة ان احنا مش عارفين ايه السبب، لكن عارفين ان في بعض الحالات اللي بتصاحب الموضوع دوت. يعني لقوا ان الناس اللي عندهم الموضوع دوت تركيز ثاني اكسيد الكربون في الدم عندهم اعلى، ولما التركيز دوت بيعلى زيادة بيساعد على كده. نلاقي ان الناس دولت في زيادة في حمض اسمه اللاكتيك اسيد او حمض اللاكتيك دوت، بيجي نتيجة ان الواحد لما بيعمل مجهود جامد جدا والعضلات بتشتغل جامد، فجزء من عملية الحرق، عملية الحرق اللي بتحصل نتيجة المجهود بتاع العضلات انه تزيد قوي، فالمجهود ده يبقى زائد جدا جدا بيزود نسبة حمض اللاكتيك دوت، ودوت ممكن يخلي البانيك اتاك تحصل. فالحاجات دي كلها حاجات مصاحبة. ايه اللي بيخلي واحد يجيله ولا لا، او ايه اللي بيخلي حد تاني ما يجيلوش تحت نفس الظروف، احنا مش عارفين. هل المرض ده له اي عامل وراثي؟ الحقيقة زي اغلب الامراض بتاعت القلق والتوتر الموضوع دوت برضو runs in families، يعني بيسري في عائلات. بيسري في عائلات، فتلاقي عادة الأقارب الدرجة الأولى عندهم الأب أو الأم أو بالشكل دوت. في بعض الناس ما عندهمش، لكن هم ممكن يكونوا بيبتدوا السلسلة اللي حاجة زي كده ممكن تحصل وتتكرر فيهم. لكن اللي احنا عارفينه أنه عدد الإصابة في الإناث ضعف عدد الإصابة في الرجال، ودي حاجة مميزة جدا. الإحساس بأن يكون في بعض الأمراض التانية اللي مصاحب ليها الموضوع دوت، يعني الناس اللي بيتعرضوا لصدمات جامدة جدا في حاجة يسموها الـ PTSD أو الـ Post-Traumatic Stress Disorder، أنه ناس بتتعرض لمفاجع، بتتعرض ل حزاجة زي حروب أو أي حاجة بتهدد سلامتها بتهدد حياتها، الحاجات دي كلها بتأهلهم ان هم يجيلهم الموضوع دوت، او ان الموضوع دوت يبقى حاجة بيعانوا منها برضو. برضو لاحظوا ان استعمال بعض المخدرات او استعمال بعض الكحوليات برضو، يا اما الناس اللي عندها استعداد طبيعي للموضوع دوت او عندها استعداد في المخ ان يحصل لها الموضوع دوت، لما يشربوا كحوليات تحصل لهم. وهنا يمكن عايز أقول نقطة مهمة قوي، لأن في كتير من الناس اللي عندهم الهلع دوت بيلاحظوا إن هم لما بياخدوا كحوليات إن الموضوع ده بيهدى قوي في الأول، بس بعد كده فبيبتدوا يدمنوا الكحوليات علشان خاطر يتجنبوا إن حاجة زي كده تحصل. المشكلة بقى إنه لما الكحول دوت بينسحب من الجسم والجسم يعمل له نوع من التكسير، في الوقت اللي بينسحب فيه الكحول دوت بيبتدي الإنسان يجيله البانيك اتاكس ديت بس بحالة أشد، فيبتدي يشرب تاني علشان خاطر يضيع. فنقدر ممكن ده يكون سبب من بيخلي الناس ساعات تدمن الكحوليات. بالظبط، يعني بيبقى عايز يتخلص من حاجة بس لأنها بيلاقيها حاجة عمالها تزيد. بالظبط، نسبة الناس اللي عندهم، يعني لقوا حاجتين، بدأوا وقالوا نشوف الناس اللي عندهم إدمان للكحوليات، لقوا إن النسبة بتاعت الهلع المفاجئ دوت فيها أكبر من النسبة بتاعت الناس العاديين، وجابوا الناس اللي عندهم حالات الهلع ديت ولقوا ان عدد الناس المدمنين للكحوليات فيهم أعلى. اكتر من النسبه العاديه بتاعت الناس. فهي زي بالظبط ايه، حاجه حلقه مفرغه يعني، اتنين بيغذوا بعض بالظبط. شكرا دكتور رأفت. احبائنا المشاهدين، نحب نكمل موضوع الحلقه بعد فاصل قصير، خليكم معانا. شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو أرسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على P.O. Box 3610 Seal Beach, California 90740. أحبائنا المشاهدين، أهلا بكم مرة تانية بعد الفاصل عشان نكمل موضوع البانيك أتاكس أو حالات الفزع والرعب المفاجئ. دكتور رأفت، كنت كلمتنا قبل الفاصل عن أنواع المرض ده وإزاي بتصيب الإنسان، سواء بحالات مفاجأة أو حالات متكررة أو بيتحول لمرض مزمن ساعات بيتكرر كتير. وعرفنا إن نسبته عالية جداً، 7% تقريباً من سكان العالم، وعرفنا كمان إن في عوامل مصاحبة لهذا المرض. كنت كلمتنا قبل الفاصل كمان عن دور الكحول وإدمان الكحوليات، لأن الناس بتهدى الأول وبعد كده بتزيد الحالات دي مع إدمان الكحوليات. هل المخدرات كمان لها تأثير على البانيك أتاكس دي؟ لها تأثير كبير جدا، ويمكن حاجة من الحاجات اللي نفسي أنبهها وأتمنى أنه كتير من الشباب اللي يكونوا بيسمعونا بالذات في الغرب، ودلوقتي كمان انتشرت في الشرق وسط الأغنياء وفي النوادي وفي الأماكن ديت، أنه الواحد عشان يبقى كول ويبقى يعني روش انه الناس بتعمل تضرب حشيش ولا تضرب بانجو، وده نوع من انواع الماريوانا، او وان الحاجات دي كلها حاجات بسيطه ومجرد الواحد يعمل دماغ ويعني يسلطن الطاسه زي ما بيقولوا، لكن فعليا ان دي ملهاش اضرار جامده. بعد ما الواحد يعني يبقى كده في السحاب شويه يرجع تاني في الأرض وعادي جدا. الحاجة العجيبة قوي أنه في بالذات الماريوانا لقوا من بعض الدراسات أن في ناس ما بيكونش باين عندهم المرض دوت، لكن ممكن مع أول استخدام للماريوانا أو للحشيش أنه يبان المرض دوت، وأحيانا يستمر معاهم رغم أن يمكن ما يضربوش حشيش بعد كده ولا يضربوا بانجو ولا أي حاجة، ولكن يفضل معاهم المرض مستمر ويزمن، لأنه كان مجرد محتاج زي ما يكون بالضبط حاجة واقفة على سور ويدوبك محتاجة زقة علشان خاطر تيجي، لأن في استعداد للجهاز العصبي بتاعه إن هو يحصل له كده. إحنا عارفين المخدرات بتنقسم بطريقة عامة لجزئين كبار، المثبطات والمنشطات. المنشطات بالذات زي الكوكايين أو زي السبيد أو الأمفيتامينات والحاجات دي كلها من الحاجات اللي الناس عندهم استعداد لكده بتزودها بطريقة جامدة جدا. بعضهم بيحتاج إن هو يستخدم الكحوليات معاهم علشان خاطر يعمل نوع من التوازن ما بين المنشطات والمثبطات، وبيخش الإنسان في دايرة فظيعة جدا ووحشة قوي. يعني المثبطات بالذات الماريوانا والحشيش والحاجات دي، الحاجات التانية كمان المثبطات اللي زي ما يسموها البنزوز أو البنزودايازيبينز أو الحاجات اللي الناس بتاخدها كمهدئات أو منومات، الفاليوم، الزاناكس، الحاجات دي كلها بالضبط. الحاجات دي كلها ممكن بسهولة جدا يا إما في أعراض انسحابها، أو حتى وهي يعني الناس بتاخدها علشان خاطر تهدي البانيك أتاكس، مع الانسحاب بتاعها الناس بيحصل لها نوع من الهلع والفزع المفاجئ، والمنشطات برضو بتعمل كده. فلازم نبقى واعيين جدا، لأن المنشطات ديت وهي بتشتغل هي بتزود actually الميكانيزم اوف اكشن بتاع البانيك اتاكس. لان احنا قلنا المواد نفسها اللي بتفرز من المخ علشان تؤدي للحاله دي هي مواد منشطه زي الادرينالين والنورادرينالين بالظبط. فالحاجات دي كلها بتساعد ان الحاجات دي تبقى في الجسم، بالذات لو الواحد مثلا استنشقها. يعني الحاجات اللي بتتاخد snorting او السيجارة او الحاجات دي كلها دي بتوصل للجسم في ثواني. الواحد لما بيعمل IV او بياخد حاجات في الوريد الحاجات دي بتصل في ثواني الى الجسم والى المخ. فالحاجات دي كلها ممكن تكون في منتهى الخطورة، والمشكلة انه بعضها اللي هي المهدئات الناس بتاخدها عشان تعالج الموضوع دوت، او ما بتبقاش عارفة، فلما بتستخدم المنشطات فده بيزودها، وبالتالي الانسان بيبقى بالظبط في دايرة عبودية. ليه؟ لانه عايز يحمي نفسه من توقعه ان حالة من الحالات دي هتحصل، او انها بتحصل من غير ما هو عنده اي سلطان عليها. الحكاية دي بتحط الانسان جوه احساس شديد بانه مسجون داخل خوف من الخوف. يعني هو خايف من حالات الخوف اللي ممكن تجيله، ودي بصراحة من أصعب ما يكون. وكتير من الناس اللي بييجوا طالبين علاج بيبقى بسبب، مش بسبب قسوة الأتاكس نفسها، لكن لأنه هم عايشين دايما مرعوبين إن هي تيجي وتصيبهم في مكان عام أو في حتة مش عارفين يعملوا إيه، مش عارفين يتصرفوا إزاي. هل بتبتدي دي بحاجة تدريجية؟ مثلاً حد عنده خوف بصفة عامة من حاجات معينة، لما بتبتدي تصيبه وبتعمل له زي دربكة في جسمه أو يعني بتأدي بيه الأعراض معينة يبتدي يخاف من نفس الأتاك، هل دي نفسها نفس الأتاكس دي لما بتتكرر هي نفسها كمان بتزود نسبة حدوثها؟ بالطبع، لأن هي بتخلي الحساسية بتاعت الجهاز العصبي أرهف جدا، فبالتالي يبقى أي حاجة صغيرة ممكن تحصل بطريقة غير متناسبة مع الحافز بتاعها إن الإنسان يستجيب بصورة فوق المعتادة، فبتخلي في نوع من الهايبر سنسيتيفيتي الحساسية أو الهايبر فيجيلانس، يعني الواحد قاعد متوقع إن حاجة تحصل. ده بيخلي الناس حياتها تتغير تماما. في ناس كتير قوي ما بيقدروش يكونوا موجودين في أماكن عامة لأنه خايفين إن حاجة زي كده تحصل. بعضهم بيبطل يسوق، بعضهم بيبقى عنده يتكون جواه حاجة بقى وإن كانت مختلفة كيميائيا عن البانيك أتاكس لكن برضو مميزة بالخوف والحاجات اللي بنسميها الفوبياز أو حالات الرهب اللي بتحصل، ودي برضو أنواع كتيرة مختلفة إن شاء الله نفرد لها حلقات أخرى. دكتور رافض، النهاردة واحد بيتفرج علينا وعنده الحالة دي، وبالنسبة لي هو شخصياً الحاجات اللي زي الماريوانا، الكحوليات، المخدرات اللي بتساعده يتغلب عليها يعني حتى بطريقة وقتية بطريقة مؤقتة، ده أحسن حاجة وصل لها. بيسأل أصحابه معارفه، كل واحد بيقول له أنا جربت كذا وعملت كذا، لكن النهاردة بيتفرج علينا وبيقول أنا جربت كل ده وما وصلتش لحاجة. إزاي النهاردة نقدر نقوله إن في أمل وفي شفاء حقيقي من الدايرة والحلقة دي؟ كل ما ياخد مخدرات وماريوانا وكحوليات العملية بتسوق، وزي ما انت قلت ان هو في سجن، في إحباط، في فرستريشن جامد. ازاي النهاردة واحد زي ده يبقى نقوله بصحيح بجد ان فعلا في أمل ورجاء حقيقي انك ممكن تشفى النهاردة؟ وإن كان وقت الحلقة يمكن ما نتسعش عشان خاطر نتكلم على كل أنواع العلاج، لكن نفسي أطمن كل واحد بيسمعنا النهاردة إن الحالة دي ليها علاج. لكن يمكن دوت يكون جرس إنذار. الخوف في حياة الناس أصبح النهاردة شيء مميز جدا، أصبح علامة محطوطة على كل حاجة في الحياة. وأنا واثق إنه ربنا عايز يطمن الناس النهاردة أنت مش لوحدك. ناس كتيرة عايشة بتواجه الحياة بنفسها، كل اللي حلتها شوية تولز وإمكانيات. أول ما بتتواجه بحاجة overpowering أو حاجة بتغلبها، قوتها بتتغلب على كل المحصنات بتاعتها، على كل الدفاعيات بتاعتها. الإنسان بيحس إن هو مسجون، إن هو داخل جدران مش قادر إنه يتغلب عليها. ربنا عنده حرية. النهاردة نفسي أقول لكل واحد ولكل واحدة بيسمعونا النهاردة، إلهنا عنده حرية. النهاردة حتى لو هذه الحالة المرضية موجودة، لكن الله مستعد إنه يمد إيد الشفاء لحياتك، يمد إيد الشفاء لحياتك. لكن الله ما بيحبش إنه يعمل العملية الجراحية بصورة إنه مجرد يعالج الأعراض، لكن عايز يعالج الداخل، عايز يعالج الأصول والجذور بتاعة الأمور دي. ربنا النهاردة فاتح لينا فرصة إن إحنا نتصالح معاه، إن إحنا نشوف الدنيا بشكل جديد، إن يدخل إلينا فرح وسلام عمرنا ما اختبرناه، إن إحنا نبتدي نحس إن إحنا برا سجن رهيب عشنا تحت ظله، سواء ما بين المخدرات وما بين الكحوليات وما بين المخاوف المسيطرة علينا وما بين حالات الرعب والهلع المفاجئ. ربنا عنده حرية، والنهاردة بيدعوك وبيدعوكي علشان خاطر تستقبل منه الحرية ديت. أمين. شكرا دكتور رأفت. أحبنا المشاهدين، نتمنى أن أنت تكون فعلا قمت بدعوة ربنا لحياتك، وأن أنت فعلا تقول يا رب أخش حياتي وغيرني. نتمنى الحلقة دي تكون أفادت ناس كتير، ونحب نسمع منكم، ونلتقي معاكم في حلقة جديدة وبرنامج لمسة شفاء. يا صاحب القلب الذي أسر القلوب بحبه وأعاد للموت الحياة بفعل حب قائم، فشفى السقيم المقعدة، أعطى الضرير البصر، أمواج بحر هدى، جمعا غفيرا أشبع. يا صاحب القلب الذي أسر القلوب